9. حل المشكلات. حتى أضخم الأبواب مفاتيحها صغيرة. تشارلز ديكنز. إصرار، عزيمة، مشكلة، تفكير، حل. إنها الحياة التي لا تخلو من المشكلات بطبيعتها، وطبيعة الإنسان الذي يريد التقدم أن تواجهه المشكلات، حيث إن وجود بعض المشكلات في طريقه هو الدليل القاطع على أنه يتقدم في الطريق ولا يقف في مكانه. وهنا يوجد الفرق بين الشخص الناجح الذي لا تعوقه معوقات الحياة والشخص الذي يقف كثيراً ليلوم ظروف حياته. أحياناً نبحث عن شيء ما يكون في يدينا ولا نراه، لأننا نفكر في شيء آخر يعوق تفكيرنا. هكذا هو الحال عندما نفكر في المشكلة أكثر من الحل. من المؤسف أن تجد أناساً كثيرين عندما يحدث لهم مشكلة ما يقف ليشكو لغيره، ليس من أجل الحل ولكن لضيقه بسبب تلك المشكلة. فهل هذا حب في أن يعيش في دور الضحية؟ أم عدم القدرة على وزن الأمور والتعايش مع تقلبات الحياة للنهوض للأفضل؟ هل تعتقد أن التفكير في المشكلة هو إحدى طرق الخروج منها؟ بالطبع لا، فالتفكير في المشكلة هو بمثابة القبع فيها والاستسلام لها، مما يكثر من الضغط النفسي والعصبي الذي يجعل الحل يهرب من الذهن حتى وإن كان أمام عيوننا. مشكلات، عقبات، أو ما يدعى تقلبات الزمان، متطلبات النجاح، صراحة أنا لا تهمني مسمياتها ولا تقلقني أوقاتها، ولكني أنظر أكثر إلى المضمون. المشاكل شيء جيد. إذن فالمشاكل هي الأخرى شيء جيد؟ أعلم أن هذا الشيء يثير تعجبك، ولكن دعنا نرى، ربما تتفق معي. المشكلة هي شيء حدث بالفعل، شيء لم نكن نود وقوعه ولكننا الآن فيه. سبق وأن ذكرت لك أن التفكير في المشكلة أكثر من الحل يزيد من حجمها، ولكن هناك شيئا آخر ربما يجهله البعض، وهو أن المشكلة تزيد من فتح المجال الذهني للتفكير بشكل أكبر وتوسع من رقعة التفكير الإبداعي بأذهاننا، ذلك بالإضافة إلى أننا نستطيع أن نأخذ من عصارتها القدرة على تحمل الضغوط ومواجهة المشكلات التي تواجهنا، سواء كانت بسيطة أم كبيرة. يقول توم مونهان: أعتقد أنه من المستحيل أن تكون مبدعاً من دون وجود مشكلة، فنحن نكون مبدعين بأفضل صورة عندما نقوم بحل المشكلات. أعود لأقول لك إنها أيضاً طريقة تفكير تتحكم في النتائج التي تحصل عليها. عندما تعصف بك الحياة لتقع في مشكلة ما، فما هي طريقة تفكيرك للخروج منها؟ هل تطرح الحل وتبدأ بالتنفيذ، أم تقف لتندب حظك؟ لعله من المؤسف أن تجد أن الإجابتين هما إجابة واحدة، ولكن تختلف مراحلها، والنتيجة القصور في القدرة على الحل. فطرح الحل والبدء في التنفيذ على الفور ربما يكون مسكن ألم، لذا يجب التدبر والتريث وطرح البدائل لاختيار أفضلها. أما أن تقف لتندب حظك فلا داعي للحديث عن ذلك الأمر، دعني أطرح عليك حلا آخر. المشكلة والحل من وجهة نظري أراها كالتالي: المشكلة هي عائق أو عقبة ما في الطريق نحو الوصول إلى هدف معين. الحل شيء نابع من مدى الإدراك لعمق وأسباب المشكلة. خطوات حل المشكلة: 1. تحديد المشكلة. لا بد من تحديد هل هي عقبة تقف في طريقك نحو تطوير شيء ما، أم هي عقبة في إتمام أو تنفيذ عملية محددة، وذلك حتى يتسنى لنا وضع الحلول ببساطة وموضوعية. فهناك بعض المشكلات يكون حلها بعض الكلمات التحفيزية، وهناك مشكلة أخرى تحتاج لحلول موضوعية، لذا لا بد من تحديد المشكلة بشكل واضح حتى تضع الحلول المناسبة. 2. معرفة سبب المشكلة. لماذا؟ هذه الخطوة بمثابة جزء كبير وخطوة مهمة في حل المشكلة، فإذا استطعت أن تحدد أسباب المشكلة وأن تدركها على النحو المطلوب فقد وجدت نصف الحل، وكذلك تتفادى الوقوع فيها مرة ثانية. عليك أن تفكر، هل هو خطأ تم ارتكابه بناء على اتخاذ قرار أو فعل خاطئ، أم إنها مشكلة غير متوقعة، أم ترتبت على شيء قديم؟ لذا يجب تحديد سبب المشكلة بشكل سليم حتى يتم استيعابها وإدراكها على النحو المطلوب، وكذلك لتفادي الوقوع في الخطأ مرة ثانية. 3. وضع الحلول. هناك الكثير من الحلول التي قد تضع حداً للمشكلة، ولكن لا توصل كلها إلى خط النهاية المراد لتلك المشكلة، لذا ينبغي أن نجمع كل الحلول ونضعها قيد الدراسة. 4. اختيار أفضل الحلول. بعد أن قمنا بتحديد الحلول الممكنة، لابد من اختيار أفضلها، حيث إن هناك بعض الحلول التي قد تكون مؤقتة أو يكون لها آثار جانبية أو تكون مناسبة لفترة أو موقف محدد، لذا ينبغي أن نختار أفضل الحلول التي تتناسب فعلياً مع حجم المشكلة بعد تحديد نواحي الإيجاب والسلب بها، ثم تستخير ربك حتى نستطيع حقاً أن نجد الحل النهائي. 5. تخيل الحل وقد نفذته بالفعل. بعد اتباع خطوات حل المشكلة، تخيل الحل وقد نفذته كي تتأكد من صوابه وتتفادى أعراضه الجانبية، ببساطة كي تتأكد من توابعه. 6. البدء بالتنفيذ. بعد اختيار الحل المناسب، لا تتردد في أن تقوم بتدوين خطتك للبدء في التنفيذ الفعلي والسير في اتجاه الحل بخطوات ثابتة. 7. كيفية الاستفادة من تلك المشكلة وما الذي ينبغي أخذه في الحسبان حتى لا يتم تكرارها، وفهم الملابسات التي أدت إلى حدوثها وكيف تمت حتى يتسنى لنا معرفة طرق الوقاية من عدم حدوثها مرة أخرى في هذه المرحلة الأخيرة والتي أتت بعد إيجاد الحل والبدء في تنفيذه. قد تجد شعورا غريبا ينتابك، وهو إحساسك بأن تلك المشكلة كانت مفيدة لأنك استنتجت منها نقاط ضعف وسوف تتغلب عليها بمشيئة الله، واكتشفت نقاط قوة قد دعمتها أكثر، والأكبر من ذلك عظمة وقيمة أنك اكتشفت قدرتك على التعامل مع المشكلات بطريقة جيدة، بما يزيد من ثقتك في نفسك. نصائح في حل المشكلات. 1. الهدوء. الانفعال هو عكس الهدوء، والاضطراب هو نتيجة الانفعال، وبطبيعة الحال فإن الاضطراب يحجب عنا القدرة على التفكير. 2. فهم كافة الأبعاد. لا بد أن تنظر للمشكلة نظرة شمولية من كافة الجهات حتى تستطيع أن تضع حلولا شمولية لكافة الجوانب أيضا. 3. لا تعطي الموقف أكبر من حجمه. حينما تضخم المشكلة وتعطيها أكبر من حجمها، تزداد الأمور تعقدا ويزداد توترك وتقل قدرتك على التركيز، بل ومن الممكن ألا تستطيع الوصول إلى الحل. 4. لا تكن متسرعا. لا تجعل حلك للمشكلة كمسكن ألم، بل اجعله دواء طويل المدى. لذا عليك أن تختار الحلول المناسبة، لأن الحل وحده ليس كافيا، واطرح البدائل وقم باختيار أفضلها بعد دراسته على النحو السليم. 5. لا تضع نطاقا محددا للتفكير في الحلول. عليك أن تضع حلولا مختلفة، لا تعتمد فقط على الحلول التقليدية. ربما يأخذك هذا نحو حل جديد أفضل من تلك التقليدية، أو على الأقل تكتشف جانبا من الحل يساعدك على إيجاد الحل الأكبر. احترس من الآتي. 1. الهموم. تخلص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب. مثل صيني يضع يده على خده، لا يتقبل أي شيء، مكتئب، مشتت، مضطرب. هل تظن بأن تلك الأمور يرغب فيها أي منا؟ هل تعتقد بأنها حلول؟ حقيقة أود ألا أكتب عن ذلك الموضوع، ولكن دعني أسألك بعض الأسئلة. ما هي نتيجة همومك؟ هل لو طال همك عمرا طويلا سيغير من الواقع شيئا؟ هل الهموم هي الاختيار الأفضل؟ هل تقودك إلى أحد الحلول؟ هل تجد بها شيئا واحدا سيساعدك أو يفيدك؟ هل لا تستطيع أن تتحكم بعواطفك ومشاعرك على النحو الذي يخدم حياتك؟ حقيقة لابد أن يكون لك جيب مثقوب لتلك الأمور التي تنغص حياتك. باء. القلق. القلق هو أن تضع الشمس اليوم تحت سحب الغد. الهيت باديسا. ينتابنا شعور القلق في الأوقات الطبيعية كالامتحانات أو انتظار شيء ما، ولكنه يكون قلقا من أجل الترقب والاهتمام، لذا فإنه يكون أمرا طبيعيا. ولكن هناك أمرا آخر غير طبيعي، وهو التوتر النفسي، والشخص الذي يعاني من القلق المستمر والتوتر النفسي هو شخص غير قادر على الإنتاج، لا يستطيع أن يواجه العالم الخارجي، لا يملك الشجاعة الكافية لأداء مهام حياته، يفتقد إلى روح الإبداع، لا يملك القدرة على التركيز، متشائم. ومن المؤسف أن أقول لك إن الأمر قد يتطور إلى حد الاكتئاب. حينما ينتابك شيء من القلق، بادر بتوجيه بعض الأسئلة إلى نفسك. ما هو سبب هذا الشعور؟ هل هناك داع حقيقي لذلك القلق؟ إذا كان سبب القلق هو الخوف من مشكلة ما، فهل تعتقد أن القلق هو الاختيار الأفضل؟ بالطبع لا، فهناك شيء آخر، وهو التفكير بشكل جدي بدلا من إضاعة وقتك في القلق والاضطراب بلا جدوى. أما إذا كان القلق بلا دافع وبلا سبب، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ بعضا من كتاب الله الحكيم، قم بفعل أشياء تحبها كلعب كرة القدم مثلا، أو الخروج مع أصدقائك، أو مشاهدة أحد البرامج الكوميدية. وفي حقيقة الأمر تعد الابتسامة أحد أهم الأدوية الطبيعية للقلق. أما إذا كان قلقك بشأن الغد، فكن مستعينا بالله دوما، وعش يومك مخططا لغدك، تاركا أمورك لله. حتى وإن كان لابد أن هناك شيئا في الغد، فهل ينبغي أن تعيش في قلق واضطراب اليوم والغد، أم تعيش الحاضر وتفكر للمستقبل؟ هل القلق يغير الواقع أو يخفف شيئا منه؟ ليس هناك أي شيء يجعلنا نميل إلى القلق، بل يجب علينا أن نتدبر دوافعه كي نتخلص منه، لأن القلق عائق حقيقي ليس فقط للحياة السعيدة، إنما للحياة الطبيعية. فعندما ينتابك القلق لا تستطيع أن تفكر، من المؤسف أن أقول لك إنه شيء ينغص الحياة، ويتسبب في أمراض كثيرة كالقلب والضغط والصداع المستمر. لذا عليك ألا تقترب من هذا الشيء اللعين. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. استعن دوما بذكر الرحمن والتوكل عليه، فكر بطريقة إيجابية وعقلانية، كن مبتسما، لا تجلس وحيدا، فكر في الغد فقط بتدبر وحكمة، كن متفائلا، كن قادرا على التحكم في ذاتك، ومن الآن قل لا للقلق.